هل يجوز للمرأة أن تأخذ منشطات لكي تحمل في توأم؟ يجوز إذا كان اعتقادها صحيحا أن الذي يرزق هو الله، فلا مانع من التداوي. وهل يجوز للرجل أن يتناول دواء لتقوية الباءة إذا كان كسلانا؟ إذا لم تكن هذه الأدوية تضر يجوز استعمالها من باب تداوى عباد الله ولإعفاف زوجته.